اجت حلفني برباك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي يهلا وفكر ينسى قلبك. اجت حلفني برباك لك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي يهلا وفكر ينسى قلبك. بحبك والله بحبك وكل ما بشوفك بتلبك. حاجة تحلفني برباك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي وفكر ينسى قلبك. غلطي وحياة عيونك مالي غيرك بالدنيا غالي، حبك أكتر من حالي والله بيعلم شو بحبك. وحياة عيونك مالي غيرك بالدنيا غالي، بحبك أكتر من حالي والله بيعلم شو بحبك. بحبك والله بحبك كل ما بشوفك بتلبك. شايف المحب بعينك، عمري كله ما بكافيك الله يسلم لي قلبك. احلامي كلها بايديك وشايف المحب بعينك، عمري كله ما بكافيك الله يسلم لي قلبك. بحبك والله بحبك وكل ما بشوفك بتلبك. تحلفني برباك وحياة عيوني بحباك، لك الله يحرمني قلبي وفكر ينسى قلبك. حاجة تحلفني برباك وحياة عيوني بحباك، الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبك.